تفسير الآية 94 من سورة الصافات، يقول تعالى: فأقبلوا إليه يزفون، أي فجاءوا إليه وهم يسرعون نحوه ليعاقبوا ولينتقموا منه.